نفس السؤال معلش خالص من الشيخ. هو نفس الخف احدث توضأ من جديد فمسح على الخفين انتهت المدة او خرع الخف، هل يحتاج وضوء اخر جديد؟ ما فهمت. لبس الخف على وضوء طهارة كويس، هو نفس الخف احدث بحاجة لوضوء توضأ فمسح مسح على الخفين انتهت مدة الخف او انه شرحه باي طريقة، هل يوجب عليه هنا ان يتوضأ من جديد؟ اي توجب عليه يتوضأ من جديد؟ انتهى الوضوء ولا ما انتقد؟ ما انتقدش بس شرح ال... هي سبق الجواب، ما انتقد وضوء، مو كان متوضي ونزع الخفين قبل ما ينزعهم انتقد وضوءه وتوضأ وهو لابسهم ومسح عليهم خلاص بعدين خلاص ايه لا يزال هو على وضوء، خد ما لا ينتقد الا بخروج ناقد منه الوضوء، خلع الخفين او انتهاء مدة مسح لا ينقض الوضوء.